أما بعد فهذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح الموفي للستين لقاء من ابتدائه، وهو اللقاء الثاني من شهر محرم عام 15 و400 وألف، وهو اليوم السابع من الشهر. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة، على قول الله تعالى: ووجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية إلى آخره. قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة إلى قسمين: القسم الأول وجوه عاملة خاشعة ناصبة، وسبق الكلام على ذلك. القسم الثاني وجوه ناعمة، أي ناعمة بما أعطاه الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل، لأنها علمت ذلك وهي في قبورها. فإن الإنسان في قبره ناعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. فهي ناعمة لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها، بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله، غير راضية على ما قدمت. في جنة عالية، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنهم فيها خالدون. فهم في جنة عالية، العلو ضد السفول، فهي فوق السماوات السبع. ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون، ولا يبقى إلا الجنة والنار، فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب جل وعلا. لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في هذه الجنة قولة لاغية أو نفس لاغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها سلام، كل ما فيها تسبيح تحميد تهليل تكبير، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه لا يشق عليهم ولا يتأثرون به، فهم دائما في ذكر الله عز وجل وتسبيح وأنس وسرور. يأتي بعضهم إلى بعض، يزور بعضهم بعضا في حضور الله لا نظير له، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فيها عين جارية، وهذه العين بين الله عز وجل أنها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. جارية أي تجري حيث أراد أهلها، لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود، كما قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مفتوحة. انظر للتقابل، فيها سرر مرفوعة عالية يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وأكواب موضوعة، الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه، موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها. ونمارق مصفوفة وزرابي مفتوتة، النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه، مصفوفة على أحسن وجه تلتز العين بها قبل أن يلتز البدن بالاتكاء إليها. وزرابي مفتوتة، الزرابي أعلى أنواع الفرش، مبتوتة منشورة في كل مكان. ولا تظن أن هذه النمارق وهذه الأكواب وهذه السرور وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته، لكنها لا تشبه، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا، لكن فرق بين هذا وهذا. ثم قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويكون إن شاء الله الكلام عليه في لقاء مقبل. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ من اليمين، والقاعدة عندنا أننا لا نستمع إلا إلى سؤال واحد ولا تعليق عليه أيضا، حتى يكون العدل بين الإخوة الحاضرين، وكل واحد ينال ما يشاء الله من السؤال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وحفظكم. فضيلة بالنص، كلمة جس هذه قيل فضيلة المضاف إليه مضاف، وإذا المضاف المنادي إلى وظيفة يكون مفتوح. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وحفظكم. كثيرا ما يتناقل بعض الناس أثناء الحديث على ألسنتهم آيات من القرآن الكريم أو من السنة على سبيل المزاح، مثاله كأن يقول بعضهم فلان ناقة الله وسقياها، أو قول بعضهم للبعض لكم دينكم ولي دين، واليوم رأينا نون وما يعلمون، وهكذا. ومن السنة كأن يقول أحدهم إذا ذكر ونصح من معصيته: يا أخي التقوى ها هنا، أو قوله: الدين يسر، وهكذا. فما قولكم في أمثال هؤلاء وما نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين. أما من قال هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية فإنه على خطر عظيم، ربما يقال إنه خرج من الإسلام، لأن القرآن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتخذ هزوا، وكذلك الأحكام الشرعية، كما قال الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من قال كلمة الكفر ولو مازحا فإنه يكفر، ويجب عليه أن يتوب وأن يعتقد أنه تاب من ردة فيجدد إسلامه. فآيات الله عز وجل ورسول الله والرب عز وجل أعظم من أن يتخذ هزوا أو مزحا. أما من استشهد بآية على واقعة جرت وحدثت فهذا لا بأس به، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشهد بالآيات على الوقائع، فاستشهد بقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة حينما جاء الحسن والحسين يعثران في أثوابهما فنزل من المنبر فأخذهما عليه الصلاة والسلام وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا لا بأس به، فالاستشهاد بالآيات على الوقائع لا بأس به. وأما أن تنزل الآيات على ما لم يرده الله بها ولا سيما إن قارن ذلك سخرية واستهزاء فالأمر خطير جدا. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يدورونه، كيف نجمع بين هذا الحديث؟ أما الأول فهو قولك أنه قال إن البحر هو جهنم فلا أعلم هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كثير من العلماء قالوا في قول الله تعالى وإذا البحار سجرت إنها هي جهنم، ومعنى سجرت أوقدت، وأنها هي النيران، ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، أحوال يوم القيامة لا يعرفها أحد، أي لا يعرف حقيقتها وكنها إلا الله عز وجل أو من شاهدها يوم القيامة. أما الآن فأحوال الآخرة لا يمكن أن نقيسها بأحوال الدنيا، فيمكن أن تكون هذه النار يؤتى فيمكن أن تكون هذه البحار يؤتى بها يوم القيامة وهي نار فجر، ولا غرابة في ذلك. وأقول لكم إنه لا يمكن أن تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لئلا يشتبه عليكم شيء آخر أعظم من هذا، وهو أن يوم القيامة تدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل، ميل إما ميل المكحلة وهو قصير جدا، وإما ميل هو المسافة الذي هو كيلو ونصف تقريبا، وأيا كان فإننا لو قسنا أحوال الآخر بأحوال الدنيا لكانت الشمس إذا قربت من الناس إلى هذا الحد امحوا من الوجوه لشدة حرارتها. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرفون يوم القيامة على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق، وهم في مكان واحد. ولو قسنا هذا بأحوال الدنيا لكان ذلك متعذرا، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وهذا أمر يجب على الإنسان أن يتفطن له وألا يقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، كما أنه لا يجوز أن يقيس صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. فمثل إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وجاءت الآية الكريمة وسع كرسيه السماوات والأرض والسماوات مطويات بيمينه، يقول كيف يكون هذا، كيف يكون نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا والسماء الدنيا بالنسبة إليه ليست بشيء، فيقال يجب عليك السمع والتصديق في الأخبار والسمع والطاعة في الأحكام سواء أدرك ذلك عقلك أم لم يدرك، لأن ما يتعلق بالرب جل وعلا لا يشبه ما يتعلق بالمخلوقين. فنحن نؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا حين يطال الثلث في الليل الآخر، ولكن كيف ذلك الله أعلم. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقيل له يا أبا عبد الرحمن، فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطلق برأسه حتى علاه الرحراء العرق خجلا وحياء وتحملا لهذا السؤال العظيم، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. وواجب التشهد الأخير والإمام في التشهد الأخير، هل يقضيها أربعة أم لا؟ نعم. إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للصلاة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، لأنه أدركها. وإذا كان السؤال الذي في قلبك الآن أن هذا الرجل صلى أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير وصلى ركعتين، فقل له يجب عليه الآن أن يعيدها ظهرا أربعا. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاة الجمعة فدخل رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين فأنكر عليه، هل يشرع في حقه تكرار الإنكار على الأشخاص الآخرين الذين يدخلون بعده ولم يعلموا؟ أرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة ثم جلس، فالإمام فالخطيب لا ينكر عليه مباشرة، بل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أصليت؟ فإن قال لا قال قم فصلي ركعتين وخففهما، وإن قال صليت انتهى الأمر. وكذلك لو دخل ثاني وثالث فإنه يقول لهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعل فعلا في حادثة فهو قول وفعل لجميع الحوادث. ما رأيك في إخراج الأشرطة التي تتكلم أو يكون فيها ردود بين طلاب العلم؟ أرى أن الأشرطة التي يكون فيها أخذ ورد، وإذا تأملته وجدته ليس إلا جدلا، أرى أن لا تخرج، لأن هذه توجب تذبذب المستمعين وانقسامهم إلى أقسام. أما إذا كان ردا لا بد منه بحيث يكون شخص أعلن في شريط شيئا باطلا لا بد من بيانه، فهذا لا بد من نشره، لا بد من نشر الرد. والإنسان يعلم ذلك في القرائن، أن يعلم أن ما نشر مجرد جدال بين الناس أو أنه بيان للحق، فما كان بيان للحق فلا بد أن ينشر، وما كان مجرد جدال فلا أرى أن ينشر، لأن الناس بحاجة ماسة إلى الحصول على ما يؤلف بينهم لا إلى ما يفرق بينهم. وكما تعلمون بارك الله فيكم أن شباب العقول لا يدركون الأمور على ما ينبغي، فربما يغتر أحد بهذا وربما يغتر أحد بهذا فيحصل بذلك الفتنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الأطيب التي تحتوي على الكلونيا؟ على إيش؟ على الكلونيا، الأطيب الفخاخ. نعم. الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو إن فيها كحولا لا بد أن نفصل فيها، فنقول إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق، مثل أن تكون نسبة 5%، 2%، 1%، هذا لا يؤثر. وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة، مثل تعقيم الجروح وما أشبهها. أما لغير حاجة فالأولى أن لا يستعملها. ولا نقول إنه حرام، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر، والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع، لكن هل استعماله في غير الشرب حلال؟ هذا محل نظر، والاحتياط أن لا يستعمل. وإنما قلت إنه محل نظر لأن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا نظرنا إلى عموم قوله فاجتنبوه أخذنا بالعموم، وقلنا إن الخمر يجتنب على كل حال، سواء شربا أو ادهانا أو غير ذلك. وإذا نظرنا إلى العلة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، تبين أن المحذور إنما هو شربه، لأن مجرد الادهان به لا يؤدي إلى هذا. فالخلاصة الآن أن نقول إذا كانت نسبة الكحول أو الكلونيا في هذا الطيب قليلة فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ، هل الجنة على صعيد واحد أو أنها متفاوتة بالكرامة والمنازل؟ نعم، الجنة ليست سواء، وإنما هي بحسب الأعمال، لقول الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فالناس متفاوتون في الأعمال، فمن كمال عدل الله عز وجل أن يتفاوتوا في الثواب، لكن نعيم الجنة على سبيل العموم فيه هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأ ذكر منازل الجنات في آخر سورة الرحمن، حيث قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. وهاتان الجنتان الأوليان والأخريان هما أيضا متفاوتات، وهن أيضا متفاوتات بحسب أعمال الناس، كما أن النار أعاذنا الله وإياكم منها دركات، بعضها أسفل من بعض وأشد عذابا من بعض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهون الناس عذابا في النار من هو في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، سلام، تفضل ادخل. لدينا مشروع في قرية من القرى. نعم. تالي توزيع الشريط وحساب كل شهر على كل أسرة بشرط الاشتراك بقيمة 50 ريال. معتبرة فلوس، ونستغلها لفلوس المسابقة من خلال هذا التوزيع على البيوت. لا، إذا كان المقصود من هذه العملية المعاوضة يعني كون ناخذ من كل انسان تاتيه هذه الاشرطه والكتيبات 50 ريالا كل شهر، ان كان على سبيل المعاوضه فانها لا تجوز، لان العوض مجهول، اذ لا يعلم الذي سلم الدراهم ماذا ياتيه من هذه الكتيبات ومن هذه الاشرطه. وان كان على سبيل التعاون وانهم جعلوا صندوقا يجمعون فيه كل شهر 50 ريالا ثم يشترى من هذا المجموع كتيبات واشرطه نافعه توزع على الناس، فهذا لا باس به. وبناء على هذا نقول بالنسبه للفاضل الذي سالت عنه، اذا فضل شيء بعد التصفيه فانه يستشار المساهمون في هذا اين تصرف، فان وكلوا الامر الى القائم على هذا الصندوق فليصرفها فيما يرى ان فيه مصلحه. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، سمعنا فتوى تنسب الى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وان فضيلتكم قد افتيتم بذلك ايضا، تقول بانه يجوز للانسان ان يتجوز ان يتزوج بنيه الطلاق، فما صحت هذه الفتوى؟ نعم، ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنه الدائمه انه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعا لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة، وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى، إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح وهو محرم، يعني نكاح المتعة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بهذا القول وقال إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنية الطلاق، أي يتزوج بأنه زوج لهذه المرأة ما دام في هذا البلد ومن نيته أنه إذا سافر طلقها. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين، أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق، قالوا لأن هذا نية متعة، لأنك لو سألت هذا الغريب لما تزوجت، أتريد أن تكون زوجتك سكنا لك، أتريد أن يولد لك منها أولاد، لقال لا أريد هذا ولا هذا، أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة. فنقول إذن لم تقصد بهذا النكاح النكاح المقصود الشرعية في النكاح، لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكنا للزوج، كما قال الله تعالى وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة، كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا. ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب، لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك، أما رأيي في ذلك فإني أقول إن عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رغب مع بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركها، لكن فيه غش وخداع فهو يحرم من هذه الناحية. والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علم بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدة ثم يطلقها ما زوجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بين لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة. لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحدا تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، اللي أحب أن أطلع على الحقيقة حول جماعة التبليغ أي جماعة الدعوة، ولم أعرف عن طريق أسلوب هذه الدعوة يعني كثير، ولكني ودي بالحقيقة هل تنصحني بمرافقة هذا الأشخاص أو تمنعني من الخروج معهم كما يخرجون ويتجولون في البلاد وخارجها؟ الدعوة إلى الله عز وجل مأمور بها، قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والسير في الدعوة إلى الله في الأرض أمر مطلوب أيضا، لكنني لا أنصح إخواننا في البلاد في بلادنا أن يذهبوا خارج البلاد إلى باكستان أو بنغلاديش أو ما أشبه ذلك، لأنه بلغني أن هناك رؤساء مشتبه في عقيدتهم، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عما فيه الاشتباه. أما في داخل المملكة فلا أرى عليهم إلا خيرا. صحيح أن عندهم جهلا وأنهم يحتاجون إلى طلبة علم يخرجون معهم يوجهونهم ويبينون لهم أن الإسلام أوسع مما حصروه في ستة الأوصاف التي عندهم ويرشدوه، ولست أشدد في التحذير منهم بل ولا أحذر منه، لأن لهم تأثيرا بالغا في هداية الخلق. فكم من إنسان فاسق صار مستقيما على أيديه، وكم من إنسان كافر صار مسلما على أيديه، وهم في الدعوة إلى الله ألين من غيرهم، عندهم لين، عندهم إيثار، عندهم خلق، ولكن عندهم شيء من البدع يمكن أن يقضى عليها. فأما بالنسبة لنصيحة كل شخص على حدة، فالإنسان الذي عنده قدرة على التعلم والتفرغ لطلب العلم ننصحه أن يبقى في طلب العلم وأن لا يخرج معه، لأن طلب العلم أفضل من الذهاب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان ليس بطالب علم ولا مستعد لطلب العلم وأراد أن يخرج معهم من أجل أن يلين قلبه ويقبل على الله عز وجل فلا حرج. فضيلة الشيخ، سمعت من بعض طلبة العلم لأن تغيير اللحية بالسواد لا بأس فيه، فما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟ أرى أن تغيير اللحية بالسواد محرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه مكروه كراهة التنزيه، وربما قال بعضهم إنه خلاف الأولى، ولكن الصحيح عندي أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد، ولأنه ورد في الحديث الصحيح أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يخطبون لحاهم بالسواد كخافية الطير أو قال كخافية الغراب لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب. ثم إن هناك غنى عن هذا، وهو أن يصبغها بصبغ ليس أسود خالصا ولا أحمر خالصا، بل يكون بنيا بين السواد وبين الحمرة، وبذلك يسلم من الوقوع في الإثم ويحصل له تغيير الشيب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في إذن اليمنى، الأذان في الأذن اليمنى، أولا لا بد أن نسأل هل هذا من الأمور المشروعة أو لا، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بذاك القوة لا سيما الإقامة، ومن صحح الأحاديث الواردة في ذلك قال إنه يكون عند ولادة المولود كما جاء في هذه الأحاديث. والحكمة من هذا أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأداء، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الصلاة، هذا هو وجه كونه حين الولادة. أما التسمية، تسمية المولود، فإن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ولد لي الليلة مولود وسميته إبراهيم. أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع، لأنه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق فيه رأسه إذا كان ذكرا. نعم. اللبه. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على الصيام النافلة؟ إيش؟ ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على الصيام النافلة بإقامة الفطور الجماعي؟ أرى أنه لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسلكون هذه الأساليب، فإذا رغب الناس في صيام النفل بالقول فهو كاف عن ترغيبهم بالفعل. هنا عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأجوج ومأجوج وأنهم أهل الصين، وبعد الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمن وأنهم سيفسدون في الأرض وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى، فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أو هناك له قولان؟ وأنتم ماذا ترجحون في هذا جزاكم الله خير؟ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخنا، وقد أثيرت ضجة حول ما نسب إليه من أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما وراء جبال قفقاس، والحقيقة أنه رحمه الله لم يقل شيئا إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة وبقول قاله من قبله، لكن أهل الأهواء يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه سمعة من آتاهم الله من فضله فأرادوا أن يحسدوه. شيخنا لم يقل رحمه الله إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الذين هم الموجودون الآن، ولا يمكن أن يقول به عاقل فضلا عن عالم يعتبر علامة زمانه رحمه الله، وإنما قال إن يأجوج ومأجوج موجودون، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى في ذي القرنين: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا، يعني سارا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن هم موجودون أو غير موجودين؟ عجيب، موجودون مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فاستجاب لذلك، قال آتوني زبر الحديد، فآتوا بزبر الحديد وركم بعضها على بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني آتوني قطرا يعني حديدا مذابا أفرغه عليه، فأتوه بذلك فصار هذا السد مثل الجبل وهو سد من حديد، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلو عليه، وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا ينقبوه لأنه من حديد. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني في آخر الزمان جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فالحاصل أن شيخنا رحمه الله لم ير رأيين في هذه المسألة، بل هو رأي واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أقوال أهل العلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999,000، شف 999 من بني آدم كلهم في النار وواحد في الجنة، فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا ما كنتم أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم وأنهم يدخلون النار. فعلى كل حال نحن نرى وما دل عليه كتاب السنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون، لكن هؤلاء الموجودين ليس هم الذين يخرجون في آخر الزمان، بل سيأتي أقوام آخرون من نسلهم فيخرجون في آخر الزمان ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم. نعم. يا فضيلة الشيخ، تكلمت عن الزواج الآن، ففي جدة عندنا يكثر من الجنسيات الوافدة من يقومون بالزواج هذا، فما أدري هل الزواج يعتبر هو عرفي أم شرعي؟ يعني أي زواج؟ الزواج لا يوجد لديها المرأة في أكثر الأحوال ولي، وتزوجون هكذا يعني غير ولي، تزوج نفسها. نعم. الواقع أن هذه ليست مشكلة، يعني إذا أتى نساء وافدات إلى البلاد ليس معهن أولياء فليس هناك مشكلة، إذ أن الأمر يعرض على المحكمة الشرعية، ومن لا ولي لها فالسلطان ولي من لا ولي لها، ونائب السلطان يقوم مقام السلطان، والحاكم الشرعي له أن يزوج من ليس لها ولي، وله أن يزوج من لها ولي، ولكنه امتنع من أن يزوجها من هو كفء خطبها. وهذه مسألة أيضا يجب أن نهتم بها نحن طلبة العلم. يوجد بعض الأولياء والعياذ بالله يرى أن بناته أو أخواته عنده بمنزلة البهائم، يبيع ويشتري فيها ويماكس، ويمنع الشخص الذي يكون كفءا في دينه وخلقه لأنه لا يحبه، وهذا حرام. وإذا تكرر منه هذا المنع صار فاسقا خارجا عن العدالة، لا تقبل له شهادة ولا تقبل له إمامة في قوم، فلا يؤم الناس في الصلاة على قول بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا. فإذا تكرر منع هذا الولي من تزويج موليته من هو كفء قلنا له في أمان الله ليس لك ولاية، وبحثنا عن ولي أقرب. فإذا امتنع الأولياء كما هو الغالب يقولون إذا كان أبوها ما زوجها ما حنا ملزومين، إذا امتنع الأولياء الآخرون انتقلت المسألة إلى ولاية القاضي، وفي هذه الحال يجب على القاضي أن يزوجها من هو كفء وأن لا يمنعها. فالحاصل أن هؤلاء الوافدات ممكن الواجب إذا أردنا أن يتزوجن أن يذهبن إلى المحكمة ويبين الحالة للحاكم الشرعي وهو بدوره يزوج. نعم. إذا كان من دون ولي، إذا كان من دون ولي فالنكاح فاسد لا يصح، ولا يجوز للزوج أن يجامعها أو يعاشرها أو يخلو بها بناء على هذا العقد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح يصح إلا بولي. والواجب عليك إذا كنت تعلم هذا يقينا الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة هناك، إما المحكمة أو الإمارة أو الهيئة. لا هذا هو، لا بد أن يجدد العقد على يد القاضي الشرعي الحاكم الشرعي. فهل يؤخذ بفعل الصحابي فقط؟ هذا ينبني على الخلاف هل فعل الصحابي وقوله حجة أو لا. والصحيح أن قول فقهاء الصحابة حجة، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف النص، والشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن خالف النص فمردود غير مقبول. أصبر. وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى. مثل أن يختلف صحابي ليس معروفا بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا معروفا بفقهه، مع صحابي آخر معروف بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من فقهه، فالثاني أولى بالأخذ بقوله من الأول. نعم. هل يؤخذ هل هو من فقهاء الصحابة الذين يؤخذ بقولهم وفعلهم أم يؤخذ بشيف بإيش؟ بفعله. مثلا في وش فعل؟ مثلا مسألة الأغماء يا شيخ. نعم. فهو فعل وقضى قضى الصلوات. نعم. فهل هذا يا شيخ نقول ما دام المسألة ما وردت إلا هذا الفعل فقط من عمر بن ياسر هو صحابي فيؤخذ به ونترك، فما رأيكم؟ هذا ينبني على الخلاف. ثم إن فعله لا يدل على الوجوب، لأن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو حجه لا يدل على الوجود. فلعله استحسن ذلك رضي الله عنه لما اغمي عليه استحسن ان يقضي ما فاته. ولكن القول الراجح انه لا يلزمه القضاء، اي لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاه. فلو ان انسانا اصيب بحادث وبقي مغمى عليه لمده يومين او ثلاثه ثم افاق فانه لا قضاء عليه. لكن لو كانت سبب الإغماء اختياريا بحيث يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يوما أو يومين لم يصف من البنج فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء، لأن إغماءه كان اختياريا. نعم. في سؤال أحسن الله إليك بالنسبة لمسألة تغيير شعر اللحية بالسواد. نعم. إذا وجد داعية ذو قدم راسخة في العلم يغير هذا بالسواد، فهل يكون الخلاف معه خلاف يعني ينبني عليه ولا وبراء أو مثلا يعني منكر بناء على راجح القول أنه لا يجوز تغييرها بالسواد، أم أن له وجه ويعذر ومثل المسائل الخلافية؟ الواجب على الإنسان أن يجعل ولاءه وبراءه مبنيا على دليل من الشرع لا على هواه. فإذا قدر أن أحد من الناس خالفه بمقتضى الدليل عنده فإنه لا يجوز له أن يتبرأ منه أو أن يعاديه. أرأيت لو أن إنسانا صلى بعد أن أكل لحم إبل ولم يتوضأ، هذه عند من يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل كبيرة، من كبائر الذنوب أن يصلي بلا وضوء. فهل إذا رأينا شخصا يقول لم يتبين لي وجوب الوضوء من لحم الإبل فأنا أصلي بلا ولا أتوضأ منه، هل نقول يجب أن نعاديه؟ الجواب لا، بل ولا يجوز أن نعاديه ولا أن نحمل عليه حقدا. كذلك أيضا لو رأينا شخصا يرى أن صبغ اللحية بالسواد لا بأس به، نعم، فإننا لا نعاديه، لكن نناقش حتى يصل كل منا إلى الحق. فإن لم يتبين له الحق وعلمنا أن الرجل صادق في طلب الحق لكنه لم يتبين له فإننا لا نعاديه. أما لو علمنا أن الرجل مصر على رأيه وهواه وقال نعم هذا الحديث يدل على تحريم السواد لكن أنا اعتدت هذا ولا أريد أن أتحول عنه، فهذا يكون قد عصى الله على بصيرة، ولا مانع من أن نهجره إذا كان في هجره مصلحة. نعم. الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه يبحث عن مكان في منى، وإذا أتى في الساعة الواحدة بالليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل أما يعني في السيارة يقطع الوقت، هل يعتبر هذا بات في منى وما يتحقق في المبيت؟ يعني المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر من ذي الحجة واجب على القول الراجح، يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس أن ينزل إلى مكة لاستقاية الحاج رخص له. قال العلماء وكلمة رخص تدل على أن الأصل الوجوب، لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابلة أمر واجب. فالواجب على الإنسان أن يبحث قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكانا فله أن ينزل في مزدلفة ويبقى فيها، ولا نلزمه أن يذهب إلى منى يدور في السيارة معظم الليل أو يجلس على أرصفة فيه السيارات وقد يكون خطرا عليه، بل نقول إذا لم تلق مكانا في منى فاجلس في مزدلفة، أو على الأصح اجلس عند منتهى الخيام، ولا يلزمك أن ترجع إلى منى. عندك لا ما لا يلزم شيء ما دام بحث ولم يجد فلا يلزم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نسمع وللأسف الشديد من المسلمين بل ومن أبناء جلدتنا من يقول أنا والله أثق بالعمالة من الكفار أكثر من المسلمين، فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم بهذا وأمثاله؟ رأينا في هذا أنه خطأ أن نفضل العمالة الكافرة على العمالة المسلمة على سبيل الإطلاق، لكن لو رأينا رجلا مسلما مقصرا في عمله ورجلا كافرا أتى بعمله على التمام فلنا أن نقول هذا في عمله أفضل من هذا في عمله، أما على سبيل العموم هكذا والإطلاق فهذا غلط عظيم. ويخشى على المرء إذا فضل غير المسلمين على المسلمين على الإطلاق يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم إن الإنسان يجب أن ينظر من ناحية أخرى إلى من تذهب هذه الأجور إذا كانت الأعمال كافرة، إلى صناديق من؟ إيش؟ الكفار. ثم قد يكون هؤلاء القوم من كفار يقاتلون المسلمين في بلادهم، فتكون هذه الأجور التي تدفعها إلى هؤلاء العمال تكون سكاكين وخناجر في صدور المسلمين في بلاد هؤلاء الكفار. فالإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور من كل جانب. أما لو كان هؤلاء الكفار من جنس مسالم للمسلمين لم يأتي المسلمين منهم ضرر فالأمر أهون. نعم الأخ مصطفى. موضوع النسيان جهل النسيان باسم الأحكام، هل يسقطان الإثم أم يسقطان الإثم والفدية كما نسي النبي ليالي منها؟ أما بارك الله فيك الواجبات فالجهل فيها والنسيان يسقطان الإثم ولا يسقطان ما يجب في ترك هذا الواجب، ولهذا لم يسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطمأنينة في الصلاة عن الرجل الذي الجاهل بها. وأما المنهيات فالجهل فيها والإنسان يسقط الإثم ويسقط الحكم المترتب على فعل هذا المحظور، وذلك لأن المترتب على فعل هذا المحظور لا يرفع الحظر بعد وقوعه. مثلا رجل صلى بغير وضوء ناسي فصلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ورجل آخر تكلم في الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة الصلاة. هل نستطيع أن نأخذ قاعدة أن الجهل في بلاد المسلمين لا يعد ردعا وخاصة في البلاد التي توجد فيها العلماء؟ لا هذه ينظر الواقع ينظر في الجهل هل سببه تفريط الفاعل بعدم السؤال أو أن هذا ولي شاع في بلده ولم ينقل له خلافه ولم يكن على باله خلافه، فالثاني يعذر والأول لا يعذر. طيب الشيخ صليت في أحد المساجد فرآني أحد الشباب في البلد سلم علي وقال يا أخ أنت من أي الجماعة؟ قلت يا أخي كلنا من المسلمين إخوان يعني، ف أفر إلا قال لا إن أن تكون من جماعة الحليل أو من جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين، فأخذنا مدة حتى أنه يعني هذا الأخ تبين أنه من غير المسجد ولا من صلي، فقلت نريد نصلي قال لا ما نصلي سوى إلا أعرف أنت من أي جماعة. وتعلم حضرة الشيخ والأخوان جميعا أن هذا التفرق أحدث الآن يعني بين الإخوان وبين طلبة العلم شرا كبيرا وخلاف. أرجو نصيحتكم وجوابكم. أرى أن مثل هذا يجب أن ينبذ، أي مثل هذه الطريقة يجب أن تنبذ، والناس كلهم والحمد لله سواء كلهم مسلمون، فجوابك أنت جواب صحيح في محله. وأما أن نفرض على الناس أن يتحزبوا، هذا من أهل التبليغ وهذا من السلفيين وهذا من الأخوان المسلمين وهذا من جمعية الإصلاح وهذا من جماعة السنة وما أشبه ذلك، فبلادنا الحمد لله تحتاج إلى هذا. يمكن البلاد الأخرى تحتاج، لأن الأحزاب فيها فرضت نفسها، لكن عندنا والحمد لله ما فيه. فهؤلاء الذين يدعون إلى الحزبية لا شك أنهم جانون على أنفسهم وعلى إخوانهم، وأنهم سيجرون البلاد إلى نزاع طويل وأحزاب متعددة. فنصيحة الأخ الذي قالك هذا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يعلم أننا إخوة على ملة واحدة تحت ظل شريعة واحدة والحمد لله. وأما أنت لازم تقول أنت من الإخوان أو من التبليغيين أو من أهل الحديث، كلنا أهل الحديث كلنا أهل القرآن. نسأل الله هذا، نسأل الله الهداية للجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.